السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 25 شرح العقيدة الواسطية للشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله، الباب 17 نفي الشريك عن الله تعالى. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفي الشريك عن الله تعالى. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح وقال قال تعالى: تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: اقرأ كما كتب المصنف، خلاص اقرأ، قف عندها وقفة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء مقدرا تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. شكلها فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح حفظه الله: فقل الحمد لله، الحمد والثناء وألفه للاستغراق، أي الحمد كله لله الذي لم يتخذ ولدا، أي ليس له ولد كما تقوله اليهود والنصارى وبعض المشركين العرب، ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته كما تقول ثانوية ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة، ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس له بدليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد. فكبره تكبيرا، أي عظمه وأذله عما يقوله الظالمون. لا ثانوية ما هي مكتوبة كما تقول الثانوية. ثانوية يزعمون أن الله عز وجل له شريك، أن للعالمين يعني إلهان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. أظن نكذا في الشرح كنا نقرأ فقرة، ها؟ ما نقرأها كلها. نعم. طبعا المصنف رحمه الله ذكر الآية في الباب الذي قبل هذا، لو تذكرون، إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى ونفي المثل عنه، نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يعني أكد نفي المثلية أنها تقتضي نفي الشريك لله سبحانه وتعالى. فقد يظن يعني ظان أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل جل وعلا وليس له ند مكافئ سبحانه وتعالى، ولا يمنع، لا تمنع المثلية ولا يمنع التكافؤ لله عز وجل أن يكون له شريك. لذلك ناسب هنا بعد نفي المثلية المطلقة الكاملة والندية لله جل وعلا أن ينفي عنه سبحانه وتعالى الشركة والمشاركة في الملك أو في التصرف أو في التدبير أو في أي شيء مما خلق الله ومما فعل سبحانه وتعالى. فنفى المثلية أولا ثم نفى المشاركة عنه سبحانه وتعالى، وذكر آيات تدل على هذا المعنى الذي أراد وهذا النفي الذي أراد. فأراد بهذه كلها نفي الشريك لله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع المشاركة. والآية الأولى يقول: وقل الحمد لله. الحمد كما ذكر الشارح هو الثناء لله سبحانه وتعالى، والأل قطعا التي فيها ليس للتعريف وإنما للاستغراق، أي أن الحمد كله لله سبحانه وتعالى. ويذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى على وجهين. الوجه الأول وجه الاستحقاق له سبحانه وتعالى دون غيره، فهو جل وعلا مستحق للحمد ومستحق للثناء سبحانه وتعالى، فهو مستحقه وهو أهله سبحانه وتعالى، أهل للحمد وأهل للثناء جل وعلا بما خلق وبما تفضل ومن جل وعلا. ويذكرون أيضا من تخصيص الله سبحانه وتعالى أن الثناء والحمد لله جل وعلا قد يكون على وجه الاختصاص. والحقيقة كل المعنيين انطلقان في هذا القول، في قوله جل وعلا وقل الحمد لله، فهو جل وعلا على الاستحقاق له سبحانه وتعالى دون غيره، وكذلك على الاختصاص، فهو وحده سبحانه وتعالى المختص بالحمد الذي لا يحمد غيره كما يحمد هو سبحانه وتعالى. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يحمد، وكذلك المخلوق يحمد، فمن أسدى إليك معروفا أو فعل إليك معروفا أو نفعك بشيء أو دفع عنك ضرا فيجوز قطعا لك أن تحمده وأن تشكره على ذلك، ولكن شكر الناس ليس كشكر الله سبحانه وتعالى. الحمد الذي هو الاستغراق ومطلق الثناء لله سبحانه وتعالى هو يختص به جل وعلا، فحمدنا لله سبحانه وتعالى ليس كحمدنا للمخلوقين. لذلك يقول العلماء أنه جل وعلا يحمد على كل حال، وأما المخلوق فإنه لا يحمد إلا إذا نفعك بشيء أو دفع عنك بعض الضر وبعض الشر، وأما الرب سبحانه وتعالى فإنه يحمد على كل حال، وكما يقول كثير من أهل العلم لا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى، فهو يحمد على ما نظنه خيرا وعلى ما نظنه شرا ومكروها سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، فهو يختص بحمد دون غيره من الخلق أبدا. والحمد لله جل وعلا واستحقاقه واختصاصه لذلك لأنه سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا. الله سبحانه وتعالى ليس له ولد كما يزعم كثير من الناس من أهل الضلال ومن أهل الباطل سواء من أهل الكتاب أو غيرهم، ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى، ولم يكن أيضا له ولي من الذل سبحانه وتعالى. ومن هنا للتعليم، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ ولدا، وهذه قطعا يعني نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، نحن ذكرنا قديما أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ما نوعها؟ صفة سلبية لله سبحانه وتعالى. نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى قلنا أنها صفة سلبية لله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا أيضا لو تذكرون أن الصفات السلبية قطعا ليس فيها مدح وثناء لذاتها، وإنما المدح والثناء متضمن فيها بما في إثبات كمال ردها لله سبحانه وتعالى. فنفي الولد عن الله جل وعلا يستلزم إيش؟ إثبات كمال إيش؟ الغنى لله سبحانه وتعالى. فنحن ننفي عنه الولد ونثبت له بهذا النفي إيش؟ كمال الغنى سبحانه وتعالى وعدم المماثلة له جل وعلا، إذ المخلوقون جميع الخلق إما والد وإما مولود، ولكن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه ذلك نفيا للمماثلة وإثباتا لكمال غناه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، إثبات كمال غناه جل وعلا في الملك وفي الخلق وفي التصريف، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى معين ولا إلى شريك سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. ونفي المماثلة عنه سبحانه وتعالى، فما عداه مخلوق مملوك سبحانه وتعالى، وإن ملك يعني الله عز وجل يملك وبعض الخلق يملك، ولكن لا مماثلة بين ملك الله وبين ملك المخلوقين، فملك المخلوقين ملك ناقص، ملك لا يحق للمخلوق أن يتصرف فيه مطلقا، إذ التصرف في الأموال وغيرها مما نملك إنما يكون بإذن من الشرع، إذا أذن الله جل وعلا لنا فيه فحق لنا أن نتصرف فيه، إلا فيحاسبنا سبحانه وتعالى، أي ليس لنا أن نتصرف في ملكنا على وجه الإطلاق، وإنما على وجه ما قيد الشارع سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نفى سبحانه وتعالى الولاية، قال ولم يكن له ولي من الذل، ولكن قطعا من هنا كما يقول أهل العلم أنها للتعليم، أي أنه سبحانه وتعالى لا يتخذ وليا لعلة الذلة، فهو سبحانه وتعالى ليس بذليل حتى يحتاج إلى ولي يتقوى به سبحانه وتعالى أو يعتز به جل وعلا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى وزير ولا إلى ولي ولا إلى حليف ولا إلى مستنصر يستنصر به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول جل وعلا وكبره تكبيرا، بعد نفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد والشريك في الملك والولي من الذل، وأما مطلق الولاية فإن هذه الآية لا تنفيها. الولاية المنفية هنا التي تكون أو يكون أصلها ومصدرها وأساسها وعلتها ما هي؟ الذلة والحاجة، الذل والحاجة، هذه هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى. وأما الولاية المطلقة فالله سبحانه وتعالى ذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الولاية وأثبت ولايته لبعض خلقه جل وعلا، فهذه الولاية غير التي نفاها الله سبحانه وتعالى. فالمنفية علتها ماذا؟ علتها الذلة والحاجة، هذه نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في الحديث من عادى لي وليا فالله سبحانه وتعالى يوالي، ويتخذ أولياء من خلقه سبحانه وتعالى، وقد وصفهم وصف الذين يستحقون ولاية الله جل وعلا بما الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. من اتصف بهاتين الصفتين بالإيمان بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان ثم بعد ذلك بالعمل وهو التقوى لله سبحانه وتعالى، اتقى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك المنكرات، فإنه مستحق للاتصاف بولاية الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. بعد نفي هذه الأمور ذكر الله سبحانه وتعالى ما ينبغي على أهل الإيمان، قال وكبره تكبيرا، أي عظم المولى سبحانه وتعالى وأجل المولى سبحانه وتعالى عن هذه الأمور التي ينسبها إليه كثير من الخلق بضلالهم وجهلهم، والتي نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى من الولد ومن الشريك ومن الولي الباعث عليه الذلة والحاجة والافتقار. والتكبير لا شك يكون باللسان ويكون بالجنان، تعظيم المولى سبحانه وتعالى نكبره بألسنتنا بقولنا الله أكبر، أي أنه أكبر من كل شيء، أكبر من الشريك وأكبر من الخلق جميعا، فلا يحتاج إلى معين ولا إلى وزير. وكذلك نكبره سبحانه وتعالى ونعظمه بالجنان بالامتثال والطاعة لأمره جل وعلا. اقرأ. قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي سنزله جميع مخلوقاته التي في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب، له الملك وله الحمد تختصان به ليس لغيره منهما شيء، وما كان لعباده من ملكية فهو من عطائه، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. نعم، ذكر التسبيح سبحانه وتعالى. التسبيح أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ما هي؟ ما نوعها؟ التسبيح صفة صفة سلبية لله سبحانه وتعالى، أحسنت. التسبيح صفة سلبية لله سبحانه وتعالى، تعني تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق بذاته وكماله وجلاله وغناه سبحانه وتعالى. يسبح له، أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن جميع من في السماوات وجميع من في الأرض يسبحون الله سبحانه وتعالى، أي ينزهونه سبحانه وتعالى عما لا يليق. والحقيقة إذا نظر الناظر بين هذه الآية والتي قبلها نجد أن هناك تعارضا ظاهرا بين هذه الآية والتي قبلها. الله سبحانه وتعالى ذكر وأمر عباده أن يكبروه وأن يعظموه سبحانه وتعالى عما ينسبه إليه بعض الخلق، ولا شك أن الخلق هم ممن في السماوات أو ممن في الأرض، فإنهم أثبتوا له الولد أو وصفوه بأنه ذو ولد سبحانه وتعالى، فأثبتوا لله جل وعلا الولد وبعضهم أثبت له الشريك وبعضهم أثبت له الولي من الذل سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية يخبر الرب سبحانه وتعالى يقول: يسبح لله أن ينزه الله سبحانه وتعالى جميع من في السماوات وجميع من في الأرض ينزهونه عما لا يليق بذاته سبحانه وتعالى ولا بأسمائه ولا بحكمه ولا بملكه ولا بفعله جل وعلا. فكيف التوفيق؟ التعارض واضح ظاهر. ها؟ كيف التوفيق؟ من يوفق؟ في الآية الأولى أثبت الله عز وجل أن بعض الخلق يصفونه بما لا يليق، وفي هذا يخبر جل وعلا بأن جميع من في السماوات وجميع من في الأرض يسبحونه أي ينزهونه عما لا يليق. ما راجعتم؟ ما تراجعون؟ نعم تفضل. تقيدها يعني أنت؟ ها؟ يعني تخصص الجميع هنا؟ ما يقول العلماء الجميع هنا على إطلاقه. ها؟ أي تنزهه جميع، جميع المخلوقات ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. نعم أحسنت. نعم المخلوقات، جميع المخلوقات التي في السماوات والتي في الأرض تنزه الخالق سبحانه وتعالى بلسان الحال لا بلسان المقال، أي أن وجودها وحسن إيجادها وحسن خلقها يدل على تنزيه المولى سبحانه وتعالى، وإن لم ينزه بألسنتهم وبأفعالهم. وجودهم وحسن خلقهم وحسن يعني وجودهم على هذا التنظيم وعلى هذا المنوال الذي أوجدهم الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول في كل شيء له آية سبحانه وتعالى. حتى في الكافر الله عز وجل خلق الخلق جميعا على أحسن تقويم، فهذه الخلقة تدل على تنزيه المولى سبحانه وتعالى بأنه لا شريك له ولا مثيل له وأنه منزه عن كل عيب وعن كل نقص. نعم. وأما بلسان المقال وبلسان الفعل فإن كثيرا من خلق الله يخرجون من هذا العموم، وخاصة الذين يكفرون والذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، ولكن لسان حال الخلق وصورة وجود الخلق منزهون من العيوب ومنزهون من النقص، وقطعا كمالهم يدل على كمال الله سبحانه وتعالى وعلى تنزيه المولى سبحانه وتعالى فيما فعل وفيما خلق وفيما يتصرف وفيما يدبر سبحانه وتعالى. وأما بلسان المقال وأما بحال فعلهم فيخرج من هذا العموم جميع أهل الكفر وأهل الشرك الذين يكفرون بالله جل وعلا. لما بعض المشركين ينزهون الخالق سبحانه وتعالى، يعني يقع منهم التنزيه ويقع منهم الشرك، ولكن أهل العلم يقول أن فعلهم إذا خالف قول أن فعلهم إذا خالف قولهم فإنهم يخرجون من هذا العموم، لأن فعل الشرك ينافي تنزيه المولى سبحانه وتعالى إن كان باللسان. الفعل لا شك أنه أمضى من إيش وأقوى من مجرد القول باللسان، فإن نزه الخالق سبحانه وتعالى بألسنتهم ولكنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى في أفعالهم فيصرفون شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا، فإن هذا الفعل وهذا الشرك يخرجهم لا شك من هذا العموم، فتكون بعض الجمادات وتكون كثيرا من البهائم أفضل منها تنزيها لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكر سبحانه وتعالى أي أن هذا التنزيه وهذا التسبيح لله جل وعلا معنته أنه سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وعدم العجز هذا لا شك أنه كمال في ربوبيته وكمال في فعله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ولكمال ربوبيته جل وعلا ولكمال فعله سبحانه وتعالى استحق التسبيح واستحق التنزيه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. تبارك فعل ماضي مأخوذ من البركة وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة. وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي الذي نزل الفرقان أي القرآن. سمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل على عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة مدح وثناء لأنه لباطل. هذه ما هي؟ شو معنى هذه هنا؟ إشارة إلى العبودية، إلى صفة إيش؟ صفة العبودية لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال القرآن عليه ليكون للعالمين الإنس والجن. هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، نذيرا أي منذرا مأخوذا من النذار، وهو الإعلام بأسباب المخالفة بقوله بأسباب المخالفة قوله ليكون تعليل لإنزال القرآن عليه أي ليقصه بالرسالة العامة. نعم، تبارك كما ذكر فعل ماض وهي قطعا تعني أنه سبحانه وتعالى تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى. وكلمة البركة تدل على أن البركة تحصل بذكر الله سبحانه وتعالى وبذكر اسمه سبحانه وتعالى وبالإيمان به. الله سبحانه وتعالى لا شك أنه مبارك وأنه يبارك سبحانه وتعالى بإذنه فيما شاء لمن شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذكر اسمه سبحانه وتعالى سبب من أسباب حصول البركة على ما يذكر عليه اسمه سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى سبب عظيم من أسباب حصول البركة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك نحن نذكر اسمه سبحانه وتعالى رجاء حصول النفع ورجاء البركة فيما نرجو وفيما نحب لأنفسنا من الخير، ورجاء النماء في حصول الخيرات وكثرة الخيرات لنا في هذه الدنيا، وكذلك رجاء القبول منه سبحانه وتعالى فيما نعمل رجاء ثواب الآخرة عنده سبحانه وتعالى. ومما شرع لنا أن نذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لذلك شرع الله عز وجل لنا وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نذكر اسم الله سبحانه وتعالى على جميع أمورنا وأحوالنا تحصيلا وتحقيقا لهذه البركة والنماء والزيادة من حصول الخيرات ودفع الشر ودفع الضرر عنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. فاسم الله سبحانه وتعالى يذكر على الذبائح وغيرها لأجل حصول البركة فيها ولأجل الانتفاع ولأجل إحلالها وأن تكون طيبة وأن تكون نافعة بإذنه جل وعلا. وكذلك نذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند دخولنا في البيوت، ونذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند طعامنا لمنع الشياطين ومنع أهل الشر، لأن الشياطين لا شك أنهم يتربصون بنا الدوائر، فنمنعهم من الطعام ونمنعهم من التقوي علينا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على طعامنا ليكون لهم الجوع وليكون لهم قلة الفعل وقلة الأداء في حقنا. وكذلك نذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الطهارة والوضوء وعلى أعمال الخير وأعمال البر وغيرها رجاء القبول من الله سبحانه وتعالى ورجاء الثواب منه جل وعلا. وكذلك شرع لنا أن نذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند جماعنا وغيره، أن نذكر اسم الله سبحانه وتعالى رجاء حصول البركة فيما ينتج من ذلك الجماع. فإن حصل الولد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يضره. كل هذه مواطن ومواطن كثيرة شرع لنا فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى رجاء حصول البركة منه ورجاء مباركته سبحانه وتعالى في هذه الأعمال في حصول الخيرات لنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم وصف نفسه سبحانه بأربع صفات. الأولى قوله الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره فهو المتصرف فيهما وحده. الصفة الثانية ولم يتخذ ولدا كما تزعم النصارى واليهود، وذلك لكمال غناه وحاجة كل مخلوق إليه. الصفة الثالثة ولم يكن له شريك في الملك، فيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وغيرهم. الصفة الرابعة خلق كل شيء من المخلوقات ويذكر في ذلك أفعال العباد فيخلق الله وفعل العبد. قدره تقديرا، أي قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة، وهيأ كل شيء لما يصلح له. قال ابن كثير رحمه الله: نزه نفسه عن الولد وعن الشريك، ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق، مما سواه مخلوق مربوب وهو خالق كل شيء ورب، ربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. انتهى. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفات، وقطعا ذكرها يعني قبل ذلك، وكما ذكرنا هذه الصفات السلبية يذكرها الله سبحانه وتعالى لإثبات كمال غناه سبحانه وتعالى، ولإثبات عدم مماثلة المخلوقين له في شيء، لا في الملك ولا في التصرف ولا في التدبير ولا غيره. وكذلك ذكر سبحانه وتعالى أنه خلق كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، مربوب لله سبحانه وتعالى، وذكر هنا أن يدخل في ذلك أفعال العباد، أفعال العباد لا شك مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وكذلك تضاف إلى المخلوقين فعلا وكسبا، فهم الذين يفعلون وهم الذين يكسبون، وبهذه النسبة تضاف إليهم. وأما الخلق والإيجاد والإذن من الله سبحانه وتعالى فهو الذي خلقهم وهو الذي أقدرهم على فعل هذه الأفعال التي يفعلونها، فالخلق والإذن كله من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا منافاة بين إضافة الفعل وإضافة الأفعال إلى الله جل وعلا وبين إضافتها إلى المخلوقين. فنحن نقول، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، تضاف هذه الأفعال إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا كما تضاف إلى المخلوقين فعلا وكسبا، لذلك استحقوا عليها الثواب والعقاب. إضافتها إلى المخلوقين أي أنها بفعلهم وبكسبهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد اقتضت حكمته جل وعلا في أفعال العباد وفي خلق العباد أنه يخلقهم سبحانه وتعالى، وأنه يبين لهم طريق الخير وطريق الشر، ثم يمكنهم سبحانه وتعالى من الاختيار، يمكنهم جل وعلا من الكسب ومن الاختيار، فيفعلون ما يختارون بإراداتهم وباختياراتهم، لا جبر في ذلك ولا قهر من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي مقتضى حكمته سبحانه وتعالى في الابتلاء والاختبار والامتحان، يبتليهم سبحانه وتعالى بعد أن بين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر، وبعد أن فطرهم على الخير ومنعهم عن الشر وجبلهم على فعل الخيرات والبعد عن المنكرات، وخلق لهم العقول لذلك أيضا، ثم بعد ذلك أرسل الرسل يذكرونهم ويبينون لهم طرق الخير وطرق الشر، يأمرونهم بفعل الخير ويحذرونهم من فعل الشر، ذلك مقتضى حكمة الخلق سبحانه وتعالى، خلقهم لهذه العلة لأجل الامتحان والابتلاء والاختبار، لذلك مكنهم سبحانه وتعالى بعد أن بين لهم: إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هدى الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا، وبين سبحانه وتعالى معالم الخير وأوضحها وهدى إليها، وبين معالم الشر أيضا وحذر الناس منها، ثم تركهم سبحانه وتعالى يفعلون بكسبهم وبإراداتهم وباختياراتهم، لذلك استحقوا واستوجبوا على ذلك الثواب والعقاب. فالخلق جميعا يستحقون الثواب والعقاب لكسبهم، ولأنهم تلبسوا هذه الأفعال بمحض كسبهم ومحض اختيارهم ومحض إراداتهم، وإلا لا شك في مع ذلك لا شك أنهم جميعا مخلوقون، وأن قدرات وأن هذه القدرات التي بها يفعلون، وأن الاختيارات التي بها يختارون، وأن العقول التي بها يميزون بين الخير والشر، كل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى، فلا يمنع من نسبة الفعل إلى العبد كسبا واختيارا بإرادته أن ينسب إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي خلق فيهم القدرة لهذه الأفعال وخلق فيهم القدرة لهذه الاختيارات وغيرها. فالأفعال تنسب إلى الله عز وجل وتنسب إلى المخلوقين، ولا منافاة بين هذه النسبة وبين تلك النسبة أبدا. فهو سبحانه وتعالى قدر جميع الأمور، قدر جميع الأمور سبحانه وتعالى أزلا، وتقدير الله سبحانه وتعالى لا يعني الجبر ولا يعني القهر على فعل شيء من أفعال العباد، وإنما جميع أفعال العباد يفعلونها ببحض كسبهم واختياراتهم، ولكنهم مخلوقون وكسبهم مخلوق واختياراتهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذه المسألة لا شك أنها يعني تحتاج إلى شرح وتفصيل، وهي مسألة القضاء والقدر، ولعل أن نبسط فيها القول في موضع آخر إن شاء الله. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. في هذه الآية تنزه تعالى نفسه عليه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، ومن في الموضع للتأكيد النفي إذن لذهب كل إله بما خلق. هذا استبدال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك بالألوهية، أي لو قدرت عدد الآلهة أي لو قدرت عدد الآلهة لانفرد كل منهم عن الآخر بما خلق، فحينئذ لا ينتظم الكون لوجود الانقسام. والواقع المشاهد أن الكون منتظم أتم انتظام لما يحصل فيه تعدد ولا انقسام، ولعلى بعضهم على بعض، أي ولو كان معه إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر الآخر ومخالفته فيعدو بعضهم على ملوك الدنيا. وحينئذ فذلك المغلوب الضعيف لا يستحق أن يكون إلها. فإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون الإله واحدا والله وحده. ولهذا قال سبحان الله عما يصفون من الشريك والولد عالم الغيب والشهادة، أي هو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه. وأما غيره فهو أين وأما غيره فهو إن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب. فتعالى أي تنزه الله وتقدس عما يشركون به، فهو سبحانه متعالى أن يكون له شريك في الملك. ما اتخذ الله من ولد، من هنا يقول أهل اللغة أنها لتأكيد النفي، ما اتخذ قطع النفي، نفى الله سبحانه وتعالى اتخاذ الولد وما كان معه من إله، على أن التقدير بدون هذا التأكيد يقول ما اتخذ الله ولدا وما كان معه إلها. نعم، فهذه نفي، ولكن الله سبحانه وتعالى أكد النفي بإيش، فمن هنا قطع التأكيد إيش، ليس كما يقول بعض أنها زائدة، ليست زائدة في كتاب الله وليس من حرف زائد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما هنا هي لتأكيد النفي. ما اتخذ الله من ولد لتأكيد النفي السابق منه جل وعلا. ويذكر الله سبحانه وتعالى أنه ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى، ثم ذكر على تقدير أنه لو كان هناك إله آخر غير الله سبحانه وتعالى لذهب كل إله بما خلق. ونلاحظ هنا أن كلمة إله جعلها الله سبحانه وتعالى بمعنى إيش، بمعنى الربوبية. لذلك نحن قلنا قديما أن الربوبية والألوهية يعني كما يذكر كثير من أهل العلم كثير من الكلمات الشرعية إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فإذا أطلقت كلمة الرب فلا شك أن الإله داخل فيها، وإذا أطلقت كلمة الإله لا شك أن الرب داخل. وأما عند ذكرهما فلا شك أننا نصرف كل واحدة منهما على المعنى الذي يليق وعلى المعنى الذي يدل عليه دلالة اللغة. فتصرف الرب بمعنى المالك الخالق الرازق النافع جل وعلا، ويصرف كلمة الإله بمعنى المألوه المعبود من قبل عباده وخلقه سبحانه وتعالى. على افتراض أن هناك أكثر من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، أين ذهب كل منهما من الآلهة ومن الأرباب، كل يذهب فيما خلق، لأن الملكية تقتضي أن يتصرف المالك وأن يتصرف الخالق وأن يتصرف الموجد فيما أوجد وفيما خلق من خلق. ثم قال أيضا: ولعلى بعضهم على بعض، أي يستدعي وجود تعدد الآلهة استعلاء بعضهم، أو على الأقل أن يحاول أحدهما أن يستعلي على الآخر. هذه من مقتضيات التعدد. لذلك يذكر كثير من أهل العلم أن هذه استدل بها أهل النظر، واستدل بها الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفلاسفة من الذين يحاولون إثبات ربوبية الله عز وجل عن طريق العقول وغيرها، أن هذه الآيات تدل على نفي التعدد في الإلهية والربوبية بدلالة التمانع. يمتنع وجود إلهين، إذ لو كان هناك أكثر من إله لظن ذهب كل منهما بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. فلا شك أن الاثنين يتنازعون. لو كان في الدنيا ولو كان لهذا الخلق أكثر من إله، إذن حصل التنازع بين الإلهين، يحصل التنازع. وعند التنازع إما أن يتمانع أن يعجز كل منهما عن الآخر، والعاجز عندها لا يصلح أن يكون إلها، وإما أن يعلو أحدهما على الآخر، فإن الذي قد علي عليه والذي سفل لا يستحق أيضا أن يكون إلها، فيعود الأمر على أن الكون لا بد له من إله واحد، وعقلا وشرعا وعرفا يمتنع وجود إلهين للعالم ولهذا الكون. وهذا ما يستدل به بعض أهل النظر وبعض علماء الكلام على أنه من أدلة التمانع، أي أنه يمتنع وجود إلهين اثنين في هذا الكون. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى قطعا لا شك نفاه عن نفسه، ثم نزه وسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يزعم الزاعمون. قال: سبحان الله عما يصفون، يصفونه بهذه. لذلك أقام لهم دليلا عقليا سبحانه وتعالى، وأقام لهم مقتضى العقل أن ذلك ممتنع في حقه سبحانه وتعالى. فالذي يجب على الجميع أن يسبحوه وينزهوه سبحانه وتعالى عما يصفه به أهل الظلم والفساد من الشريك والولد، إذ هو سبحانه وتعالى عالم الغيب وعالم الشهادة سبحانه. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، ولا أحد من الخلق يستطيع أن يحيط بعلمه بالغيب والشهادة. أما المخلوقون فمقتضى وحد علمهم إن علموا شيئا فإنهم يعلمون مما هو من عالم الشهادة. وأما عالم الغيب وهو ما غيبه الله سبحانه وتعالى عنهم، فالعوالم اثنان: عالم غيب وعالم شهادة، وكلاهما معلوم لله سبحانه وتعالى. فالغيب عنده شهادة، والشهادة عنده غيب سبحانه وتعالى، كما القرب وكما البعد، وكما ما يخفيه الناس وما يعلنه الناس، كل ذلك معلوم له سبحانه وتعالى. فعالم الشهادة هو ما ندركه بعقولنا أو ما ندركه بحواسنا، وأما عالم الغيب هو ما غيبه المولى تبارك وتعالى عن مقتضيات العقول وعن مدارك العقول وعن مدارك الحواس. فلا يستطيع أحد أبدا، لا يستطيع أحد من الخلق أن يعلم شيئا من الغيب إلا ما أعلمهم به الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وعلى الذين لا يعلمون الغيب لا شك أنهم لا يستحقون أن يتوجه لهم بشيء من الإلهية، فضلا عن أن يظن بهم شيء من ربوبية الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله عما يشركون، كيف تشركون من لا يعلم؟ ومقتضى علمه أنه يعلم بعضا من أمور الشهادة، وأما أمور الغيب فإنها مغيبة عنهم تماما بما غيبه الله سبحانه وتعالى. ولفلا شك أنهم لا يستحقون عقول شيئا من الإلهية، فضلا عن أن يظن بهم شيء من ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: فلا تضربوا لله الأمثال، أنهى سبحانه عن ضرب الأمثال له، وضرب المثل وتشبيه حالا بحال. وكان المشركون يقولون: إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها تشبيها له بملوك الدنيا، فنهى سبحانه عن ذلك لأنه سبحانه لا مثل له، فلا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم، إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون، فعلكم هذا قدر عن توهم فاسد وخاطر باطل، ولا تعلمون أيضا ما في عبادة الأصنام من سوء العاقبة. هنا ينهى الله سبحانه وتعالى ويبين سبحانه وتعالى لعباده ويأمرهم ويحثهم على هذا الأمر العظيم، وهو عدم ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى، أي لا تمثلوا شيئا من صفات الله بصفات المخلوقين، ولا تمثلوا شيئا من حقائق أسماء وصفاته جل وعلا ولا أفعاله سبحانه وتعالى بشيء مما تعلمون، فإنكم لا تعلمون، والله سبحانه وتعالى قد أعلمكم وقد أخبركم بأنه لا مثل له سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي آيات كثيرات، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فهل تعلم له سميا، فلا تجعلي لله أندادا. جميع هذه الآيات ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نمثله أو أن نمثل شيئا من صفاته وأفعاله بشيء من صفاته وأفعال المخلوقين. وهنا يذكر المولى سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تمثلوه ولا تشبهوه بما تعلمون من أمور الدنيا، لأن التشبيه ولأن المثل هو تشبيه حال بحال، ولا يستطيع المرء أن يشبه شيئا من المخلوقات بشيء آخر من المخلوقات إلا إن كان محيطا ومدركا بهذين المخلوقين، فإن كان محيطا بهما استطاع أن يشبه وأن يمثل بين هذا المخلوق وذاك المخلوق، فيقول فلان يشبه فلان بكذا وكذا، أو يقول هذا الشيء يشبه ذاك الشيء، أو هذه الثمرة تشبه تلك الثمرة، أو هذه الشجرة تشبه تلك الشجرة. أقول هذا التمثيل يقتضي من هذا الممثل والمشبه أن يكون عالما وأن يكون محيطا بهذين المخلوقين، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يحيط به سبحانه وتعالى، ولا يحيط به علما، وهذه علة نهي ونهي عن المثلية وعن الندية لله سبحانه وتعالى في شيء من أسمائه أو صفاته أو أفعاله جل وعلا. وهنا في هذه الآية يذكر الله عز وجل يقول إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، مع أنه سبحانه وتعالى في آية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن نفى سبحانه وتعالى الندية، وهي قوله جل في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم قولوا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بعدين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهو يقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ثم إيش قال؟ وأنتم لا تعلمون. وهناك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، في تعارض ولا ما فيه؟ كيف التوفيق؟ كيف التوفيق؟ نعم تفضل. أحسنت. الخطاب في الآية في سورة البقرة لمن؟ للمشركين. يا أيها الناس، من هم الناس؟ الناس الذين كانوا يثبتون ربوبية الله عز وجل ويوحدونه في الربوبية ويشركون معه في إيش؟ في الألوهية. نحن نعرف أن كفار قريش كانوا يؤمنون إيش؟ وكانوا يوحدون الله سبحانه، لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون لا الله، كل ما تسأل ذلك يقول عبد الله بن عباس أثبت الله كما قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، أثبت الله تعالى لهم إيمانا كما أثبت لهم إيش؟ وصفهم الله تعالى بالإيمان وأثبت لهم الإيمان ووصفهم أيضا بإيش؟ بالشرك وأثبت لهم الشرك. يقول عبد الله بن عباس وكثير من أهل التفسير من أمة التابعين وغيرهم يقول إيمانهم أنك إن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات يعني كل ما تسلم عنه فبدأش يقولون يقولون الله. ومع ذلك فإنهم يشركون في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل خطبهم قال يا أيها الناس يا من توحدونني في الربوبية. لذلك قال إيش يا أيها الناس اعبدوا دعاهم إلى إيش طلب منهم توحيد العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي أنتم تؤمنون وتوحدونه في الربوبية كذلك يلزمكم أن توحدوه في إيش في العبادة. اعبدوه لأنكم جميعا تعتقدون أنه هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي أنزل من السماء ماء وجعلكم أزواجا كل هذه آيات ربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا في الإلهية وأنتم تعلمون أنه واحد في إيش واحد في إيش في الربوبية. واضح. أما هنا قطعا الله عز وجل يذكر ضرب الأمثال وهذا قطعا لا شك أنه كما قلنا لا يستطيع الإنسان أن يقول أن صفة الله سبحانه وتعالى أن يد الله مثلا كذا وكذا أو أن وجه الله سبحانه وتعالى على كذا وكذا إلا إن كان محيطا وإن كان مدركا بإيش بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنكم لا تعلمونه أبدا بل الله سبحانه وتعالى أعلمكم من حيث الجملة أنه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا مثيل ولا شبيه له سبحانه وتعالى. فهذا الآذى أنتم لا تعلمون لا تعلمون حقائق أسماء الله وحقائق صفات الله ولا تدركون شيئا من حقائق هذه الأسماء والصفات حتى تتمكنوا من إيش حتى تتمكنوا من التشبيه أو من التمثيل بين أسماء الله وبين ما تعلمون مما تحيطون به علما. واضح الفرق. نعم اقرأ. وقوله قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك دليل على أن القرآن كلام الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. طبعا أنا أحتاج إن شاء الله بالتفصيل يعني إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما أداة الحصر حرم ربي الفواحش أي جعلها حراما والفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى ربه من المعاصي ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر. والإذن كل معصية يتسبب عنها إذن وقيل هو الخمر خاصة. والبغي بغير الحق أي الظلم المجاوز للحد والتعدي على الناس. وأن تشركوا بالله أي تجعلوا له شريكا في العبادة ما لم ينزل به سلطانا أي حجة وبرهانا. وهذا موضوع الشاهد من الآية. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به. ومثل ما كانوا ينسبون إليه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها. الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها نفي الشريك عن الله تعالى وإثبات بعده بالكمال ونفي الولد والمثل عنه سبحانه وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه. كما أن فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك وأنه مبني على جهل وخيال وأنه سبحانه لا ند له ولا شبيه له والله أعلم. فكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما حرمه سبحانه وتعالى على خلقه وصدرها سبحانه وتعالى بهذه الأداة أداة العصر إنما. لذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فإن حملنا هذه على الحصر المطلق إن حصرنا يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى وما جعله حراما علينا فلا شك أنهم يفسرون الفواحش بمعنى. وأما أن ذكرنا وذلك بعض أهل العلم أطلق الفواحش وجعلها عامة لكل ما يستفحش بالعقول والأعراف وغيره لأن الفواحش والقبائح ما تستفحشها هذه العقول التي خلقها الله عز وجل وتستقبحها الفطر بفطرتها وبهذه العقول يميز بين القبيح وبين الحسن ونميز بين الفاحشة وغيرها، فأقول إن حملناها على الحصر فلا شك أنها تكون عامة، أي جعلها حراما، والفواحش جمع فاحشة، أي جميع ما حرم الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم ذكر أن الفاحشة تختص بمعنى من المعاني، وهي تعني الزنا وتعني اللواط وتعني نكاح زوجة الأب وغيره، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وكذلك لوط ذكر عن قومه كما ذكر الله عز وجل: أتأتون الفاحشة. ولا تنكحوا أيضا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. فإن حملناها على هذا، على هذا المعنى الخاص، فلا شك أننا لا نعني الحصر المطلق فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك إن حملناها على الحصر المطلق فلا شك أن الأولى حمل كلمة الفواحش على عموم ما حرم الله، وعلى عموم ما تناهى فحشه وقبحه من المعاصي والذنوب جميعا، مما تستفحشها العقول والقلوب والفطر، ومما تستقبحها الفطر الصينية والعقول السليمة، ما ظهر منها وما بطن، أي أعلن منها وما أسر. وكذلك الإثم، الإثم أيضا هي تعني جميع أنواع المعاصي مما ذكر الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم خص الفاحشة بهذه التي ذكر الله عز وجل، وجعل عموم المحرمات تدخل في إيش؟ تدخل في كلمة الإثم التي ذكرها الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر البغي سبحانه وتعالى، لأن البغي ظلم يظلم المرء فيه نفسه، يظلم فيه غيره من عباد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الشرك به، ذكر الإشراك بالله عز وجل، ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويذكر العلماء هنا أن الله سبحانه وتعالى حرم القول على عليه سبحانه وتعالى، حرم القول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام مما لا تعلمون، مما يتعلق بذات الله أو بأسماء الله أو بصفات الله أو بأحكام الله أو بشرائع الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد وفيما يتعلق بمسائل الحلال والحرام من الأعمال والعبادات والمعاملات وغيرها. ويذكر العلماء هنا أن الله سبحانه وتعالى رتب هذه المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، لذلك استدل بهذه الآية كثير من أهل العلم على أن القول على الله تعالى بلا علم، سواء كان في أمور الاعتقاد أو كان في أمور العبادات والحلال والحرام، لا شك أنه أعظم إيش؟ أعظم جرما من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يذكر العلماء، بعض أهل العلم، بعض يعني مشايخنا، ذكر واستحسن زيادة هذه الآية على ما ذكر المصنف رحمه الله، وآية هذه الآية لم يذكرها المصنف رحمه الله، أقول واستحسن كثيرا من علمائنا ومشايخنا أن تضاف هذه الآية على هذه الآيات، لأن المراد منها نفي كل ما تعلق به أهل الشرك في إشراكهم بالله عز وجل أو في جعل الند لله سبحانه وتعالى، وهي قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لأنهم يقولون أن أهل الشرك وأن الله سبحانه وتعالى حصر أسباب تعلق المشركين بالشرك وأسباب اتخاذهم الأنداد والأصنام والأوثان وأسباب التوجه إليها بأنواع العبادات بهذه الأربع الأسباب التي تدعو الإنسان أو تدعو العابد أن يتعبد وأن يتأله، هذه الأمور الأربع أن يتأله الذين يملكون. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفى جل وعلا أن يكون أحد ممن يدعون، قل ادعوا الذين زعمتم، أي أن هذه المعبودات التي تزعمون والتي تصرفون لها أنواعا من العبادات لا تملك ذرة لا في السماء ولا في الأرض، ومن كان لا يملك فإنه لا يستحق أن يتوجه له بإيش؟ أن يتوجه له بالدعاء والطلب. كيف تطلب من لا يملك؟ فاقد الشيء إيش؟ لا يعطيه، لا يستحق غير المالك أن تتوجه له بالطلب حتى عند أهل الدنيا. يعني في أهل إن أردت شيئا من أمور الدنيا، إن أردت علاجا أو دواء أو شفاء من مرض، فإنك تذهب إلى من؟ إلى من يملك أو من يعرف هذا الداء أو يعرف أن يصرف لك الدواء. أما من لا يعرف ومن لا يملك وفاقد الشيء فإنه لا يستحق أن يتوجه له بشيء من الطلب، لا بالقصد ولا بالعبادة ولا بغيره. وثاني ما يتعلق به أهل الشرك أن تكون هذه المعبودات لها مشاركة في ملك الله عز وجل. الله تعالى نفى عنها الملكية المطلقة، قال لا يملكون مثقال ذرة، نفي للملكية المطلقة لذرة من ذرات السماوات أو لذرة من ذرات الأرض. ثم الله سبحانه وتعالى نفى عن هذه المعبودات المزعومة أن لها شركا، أي أنها تشارك المولى جل وعلا في ملك ذرة في السماوات أو لم تملك أنه مالك حقيقي، لا يملك ملكا تاما، وإنما يكون شريكا مع من؟ شريكا مع المالك. فالله تعالى نفى الملكية التامة ثم نفى المشاركة في الملكية، ثم قال جل وعلا وما له، أي وما لله من هذه المعبودات منهم من ظهير. قد لا يكون مالكا وقد لا يكون مشاركا، ولكنه قد يكون ظهيرا أو معينا للمالك، يدير أملاكه ويتصرف في أملاكه، فإنه يستحق أن يتوجه لمن كان يدير أملاك المالكين ويدير أملاك الخالق سبحانه وتعالى. فالله تعالى نفى أن يكون له من هذه المعبودات ظهير أو معين يدير شيئا من ملك الله أو يتصرف بشيء في ملك الله جل وعلا. ثم الرابعة، قد لا يكون مالكا، قد لا يكون شريكا، قد لا يكون معينا أو ظهيرا أو متصرفا، ولكنه قد يكون هذا المعبود، قد يكون المعبود يعني صاحب جاه عند الله سبحانه وتعالى أو عند المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك بهذا الجاه يستطيع أن يشفع لمن توجه إليه بالطلب، كما هو حال أهل الدنيا، فقد يكون ذو جاه عند وزير من الوزراء أو عند أمير من الأمراء، فإنه يستطيع أن يدخل إليه وأن يطلب لك ما طلبته منه. فالله سبحانه وتعالى نفى الرابعة مما يتعلق به أهل الشرك، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. ونعلم أن الشفاعة في كتاب الله منها المثبت ومنها المنفي. ما نفاه الله عز وجل ما تعلق به أهل الشرك أنهم اعتقدوا أن المعبودات لها حق الشفاعة المطلقة عند الله جل وعلا، أو أنها تشفع في من أرادت. هذه نفاها الله سبحانه وتعالى. وأما ما أثبته جل وعلا فهي الشفاعة تكرمة من الله جل وعلا للشافعين، ورحمة منه سبحانه وتعالى في المشفوع فيهم، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أقرب الخلق إلى الله جل وعلا ذكر أنه لا يستطيع ولا حق له في الشفاعة إلا بعد أن يأذن له المولى جل وعلا، فيقول له يا محمد ارفع رأسك وسيتعطى واشفع. فالله تعالى يأذن له بالشفاعة، ثم أيضا يحد له حدا في من يشفع فيهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية يذكر أهل العلم أنها تقلع أسباب وتقلع جذور الشرك مما قد تعلق به أهل الشرك في شركهم بالله سبحانه وتعالى بتلك المعبودات من أصنام وأوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة وغيرهم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام ورحمة الله. هل قولكم قدامى رحمه الله هذا محمود بكل لسان حال يحمل على لسان الحال أم على العموم؟ لا شك على لسان الحال. يا شيخ هل يطبع الشيء ويحسن وهناك ضابط لذلك؟ لا شك هناك ضابط، لكن ما نستطيع الآن في وقت آخر يا شيخ. وإلا فالعقول، الله عز وجل أعطانا هذه العقول، لا شك أنها تميز بين الخير وبين الشر، لا شك أنها تميز. نعم شيخ، اشرح ان الله ان الغيب عند إن الله غيب عند شهادة، الشهادة عنده غيب. نعم، يعني لا فرق، لا فرق بين ما تسر وما تعلن، بين ما تخفي وما تبدي، كل ذلك معلوم إلى الله سبحانه وتعالى. وعالم الغيب كعالم الشهادة، وعالم الشهادة كعالم الغيب بالنسبة له جل وعلا. نعم، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم الغيب ويعلم الشهادة سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. هذا ما ذكره كثير، لأنه يحمل كثيرا لتكون أقاضي ذلك. إذا كان الناس